أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. وصنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا كانت المسألة فيها تفصيل فإنه يجعل الباب عاما من غير حكم، يجعل الباب عاما من غير حكم. فهنا لم يقل الرقى والتمائم من الشرك، وإنما قال ما جاء في الرقى والتمائم، لأن المسألة فيها تفصيل وفيها أنواع. فقوله هنا ما جاء في الرقى والتمائم لم يقل من الشرك، وإنما قال ما جاء، كما قلنا لورود التفصيل في حكمها. أورد في ذلك حديث أبي بشير الأنصاري في الصحيح، وقول المؤلفين في الصحيح معناه إما أنه متفق عليه أو أنه في البخاري أو أنه في مسلم، فيقتصرون على قولهم في الصحيح. وعن أبي بشير الأنصاري، وأبو بشير الأنصاري رضي الله عنه اختلف في اسمه، فقيل قيس بن عبيد، قيل اسمه قيس ابن عبيد، لكن المحققين من أهل العلم قالوا إنه لا يوقف له على اسم صحيح، لا يوقف له على اسم صحيح. وهذا ما رجحه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، كذلك الحافظ ابن حجر. وابن حجر يقول لم يوقف على تعيينه، لم يوقف على تعيينه. أورد فيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع التمائم المعلقة، بقطع التمائم المعلقة التي تكون من القلادة من الوتر. وهذا الوتر وهو وتر القوس كان إذا خلق، بمعنى أنه كان قديما من كثرة الاستعمال، يعلقونه على البهائم لإبعاد العين عنها أو غير ذلك من المقاصد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. فهذا إذن فيه النهي عن تعليق التمائم. وذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا فيه بيان أن الرقى منها ما يكون شركا، وأن التمائم أيضا تكون شركا، والتولة كذلك من أنواع الشرك. وذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. حديث ابن مسعود السابق حديث رواه أحمد وأبو داود وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 2972 برقم 2972. ورد في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه أن امرأة ابن مسعود كانت تذهب ليهودي يرقيها. ثم ذكر ابن مسعود هذا الحديث، وهذه القصة لا تصح، أن امرأة ابن مسعود كانت تذهب ليهودي يرقيها، فهذا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى واستنكره. وأما حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا فقد رواه أحمد والترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب ببيان تفصيل التمائم والرقى والتولة. أما التمائم فبين أنه شيء يعلق على الأولاد من العين، وهذا الشيء يختلف، وبعضهم يعلقها من الأصداف، وبعضهم يستخدم شيئا من الذئب أو من النسر، أو يعلقون عظام الحيوانات أو غير ذلك، وهذه كلها شرك بالله. تعليق التمائم من أنواع الشرك. ثم ذكر بعد ذلك الخلاف فيما إذا كان المعلق من القرآن، إذا كانت هذه التميمة الموضوعة كانت آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال رخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيها. لذلك يقول الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وتفصيل الخلاف في هذه المسألة أن تعليق التمائم من القرآن فيه قولين، أن تعليق التمائم من القرآن فيه قولين. القول الأول الجواز، قالوا بالجواز أنه مباح، وهذا يروى عن عائشة وكذلك عن محمد الباقر، وهو قول عبد الله بن عمرو ورواية عن أحمد، قالوا بالجواز. القول الثاني قالوا بالمنع والتحريم، وهذا قول عبد الله بن عكيم، وعقبة بن عامر، وابن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كالنخعي. ويروى أيضا عن ابن عباس وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد. اختارها كثير من أصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم بصحتها المتأخرون وجزم بها المتأخرون. وسيأتي ذكر بعض آثارهم في ذلك. والصحيح في هذه المسألة هو القول بالمنع. الصحيح هو القول بالمنع لثلاثة أوجه. الوجه الأول عموم النهي، فإذا نظرنا إلى الأحاديث التي ذكرها المؤلف على لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، وهذا عام، وقوله الرقى والتمائم والتولة شرك وهذا عام. الوجه الثاني سد الذريعة، بمعنى إغلاق الباب أو إغلاق الطريق حتى لا يصل المسلم إلى تعليق أشياء ليست من القرآن، فيبدأ بتعليق القرآن ثم تتوسع المسألة إلى تعليق أشياء أخرى غير القرآن. والوجه الثالث في المنع عدم الامتهان حتى لا يمتهن القرآن، أنه إذا علق القرآن على الصبيان فإنهم يدخلون في أماكن النجاسات فيحصل الإهانة والامتهان للقرآن وللآيات. ثم قال والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وسبق عند المؤلف بيان معنى العين والحمى. العين من الحسد، والحمة هي لدغة ذوات السموم، لدغة ذوات السموم. فإذا الأصل في الرقى أنها ممنوعة إلا ما خصها الدليل. وقوله فقد رخص فيها رسول الله من العين والحمى يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد مضى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وهذا رواه مسلم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقد ذكر أهل العلم أن الرقى تجوز بثلاثة شروط، أن الرقى جائزة بثلاثة شروط. الأول أن تكون من الكتاب والسنة، أو دعاء ليس فيه محظور، وهذا في قوله لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. أما الرقى بغير ذلك فهذا لا يجوز ولا تكون رقية، فكثير من الناس يحدث من عنده ألفاظا يزعم أنها رقية للعقرب أو رقية للجن أو غير ذلك، فإذا دققت في هذه الألفاظ تجد فيها الشرك، وتجد فيها الاستعانة بغير الله، وتجد فيها دعاء غير الله من الجن أو غيرهم. ومن أمثلة ذلك ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أن النساخ للكتب قديما كانوا إذا كتبوا كتابا يكتبون على غلافه يا كبيكج، فذكر أن هذا موجود في عدد من الكتب المنسوخة، فهذه يضعونها على الكتاب حتى لا تأكله الأرض، وهذا لا شك أنه استعانة بغير الله، قد يكون هذا الاسم لجن أو شيطان أو غير ذلك. وأما الشرط الثاني فهو أن تكون باللغة العربية المفهومة، تكون باللغة العربية المفهومة، فإذا كانت الرقية بألفاظ وطلاسم غير معلومة المعنى فهي لا تجوز، مثل ما ذكرنا من قولهم يا كبيكج، هذه ألفاظ غير معلومة، كذلك ما يستخدمه السحرة من الطلاسم ومن العبارات التي لا معنى لها، وإنما هي استعانة بالجن ودعاء للشياطين. وأما الشرط الثالث فهو الاعتقاد أنها سبب لا تأثير لها إلا بإذن الله، اعتقاد أنها سبب لا تأثير لها إلا بإذن الله، وهذا أمر متحقق في جميع الأسباب المشروعة، كالدواء وغيره من الأمور، فلا نعتقد أن السبب نفسه هو المؤثر، وإنما الأمر كله بيد الله، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاث كانت رقية جائزة. وسيأتي في كلام السعدي رحمه الله تعالى بيان ذلك. ثم قال رحمه الله والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. الرجل إلى امرأته، وهذا ضرب من السحر، نوع من أنواع السحر، وداخل في الصرف والعطف من أنواع السحر، صرف الزوجة أو الزوج عن شريكه أو تحبيب أحدهما إلى الآخر. وهذا من أكثر أنواع السحر انتشارا، لأنهم يزعمون أنه غرض حسن خصوصا في التحبيب، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة، فما دامت الوسيلة محرمة فلا يجوز استخدامها. فمن فعل هذا السحر فإنه قد وقع في الكفر والشرك. ثم ذكر حديث أحمد عن رويفع، هو حديث صحيح، قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وهذا من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية بحيث أنهم يعقدون لحاهم ويربطونها، وهذا أمر محرم، ويفعله الآن الهندوس وغيرهم، أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد من الحديث، أي وضع التمائم. وخص الوتر هنا لكثرة استخدامه عند أهل الجاهلية، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا من آداب الطهارة أنه ينهى عن الاستنجاء بروث الدابة، وكذلك الاستنجاء بالعظام، فهي من المنهيات ولا تستخدم في الطهارة. قال: فإن محمدا بريء منه. والبراءة هنا أو في الأحاديث تدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا في تعريف الكبيرة أنها ما ذكر فيها وعيد أو حد أو براءة. وقد يصل الأمر إلى كون الذي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله قد يصل إلى الشرك بالله. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال: رواه وكيع، وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ومعنى قول سعيد بن جبير كعدل رقبة لأنه أخرجه من الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، حيث قطع هذه التميمة من الإنسان. ومعلوم أن استخدام الإنكار باليد يكون في من له قدرة، ولا يترتب على ذلك مفسدة، وله عن إبراهيم، أي لوكيع عن إبراهيم النخعي، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وكذلك رواه أيضا ابن أبي شيبة في الأثر، رواه أيضا ابن أبي شيبة. وفي لفظ عنه عن النخعي كذلك ورد لفظ كان يكره المعاذة للصبيان، كان أي إبراهيم النخعي يكره المعاذة للصبيان أي التميمة للصبيان من القرآن يتعوذ بها، ويقول إنهم يدخلون بها الخلاء. كان يكره المعاذة للصبيان ويقول إنهم يدخلون بها الخلاء. وهذا فيه بيان العلة في المنع من تعليق التمائم التي ذكرناه، وهو عدم ماذا؟ الامتهان. وكذلك ورد أثر، لأن الأثر الذي ذكره عن سعيد بن جبير فيه كما قلنا ليث بن أبي سليم، لكن صح عن سعيد بن جبير عند ابن أبي شيبة أيضا أن إنسانا يطوف بالبيت، صح عن سعيد بن جبير أن إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها، في عنقه خرزة فقطعها. وقول إبراهيم النخعي هنا كانوا يكرهون يقصد به تلاميذ ابن مسعود، كانوا يكرهون يقصد به تلاميذ ابن مسعود، لأنه كما قلنا المسألة فيها خلاف. فالجزم بأنهم كانوا يكرهون أي ابن مسعود وتلاميذه رحمه الله تعالى ومن بعدهم كإبراهيم النخعي كلهم من هذه المدرسة. فإذا لا يجوز تعليق التمائم من القرآن أو غير ذلك. ومن أمثلة هذا وهو منتشر وضع مصحف صغير في السيارة، فهذا من التمائم يقصدون به الحفظ من المصائب، فيضعون مصحفا في السيارة. فهذا كما أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إنه لا يجوز. وكذلك تعليق الآيات في البيوت أو كتابتها على الجدران، فهذا كله لا يجوز ولا ينبغي فعله، وخلاف هدي السلف. بعضهم إذا بنى بيتا كتب عليه ما شاء الله أو من شر حاسد إذا حسد، هذا كله لا ينبغي فعله. نعم نقرأ الشرح.

فالندب في حقه ألا يسأل الرقية، للحديث الذي سبق في أبواب مضت في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من شروطهم قال ماذا؟ ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. فهنا لا تأتي وتطلب الرقية يا فلان اقرأ علي، فقد خرجت من هذا الفضل، وإنما إذا جاءك راق يرقي عليك فهنا الأمر حسن بالنسبة للراقي، وكذلك جائز بالنسبة إليك، لأنك لم ماذا تطلبها، لأنك لم تطلبها، لأن طلبها فيه ضعف في توكل العبد ويقينه على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في آخر الحديث ولا يسترقون، قال وعلى ربهم ماذا يتوكلون. فهذا هو الجامع للأمور أو للشروط التي هي 70,000، فمن فعل شيئا من هذه الأمور ففيه ضعف في توكل العبد ويقينه بربه. فلا ينبغي أن يسأل أحدا من الخلق، والأصل في السؤال أنه محرم كما يقول شيخ الإسلام تيمية. فلا يسأل إلا لضرورة، حتى ذكر شيخ الإسلام أن الصحابة كانوا من شدة عدم سؤالهم غيرهم كان إذا وقع صوت أحدهم وهو على دابته أوقف الدابة ونزل وأخذ صوته، ولا يقول يا فلان أعطني صوتي. فإذا لا ينبغي الإكثار من سؤال الغير لا في رقية ولا في غيرها، بل أفضل الرقية هي رقية المرء لنفسه، لأنه يكون بها شديد التعلق بالله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد يقين الراقي بالرقية أو بأنها سبب ازداد نفع الرقية، ازداد نفعها. ثم مثل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في سؤال الخلق أنه لا ينبغي سؤاله أن يدعو له، هذا يقع كثير من الناس، يا فلان ادعو الله لي. قال أن هذا لا ينبغي إلا إذا لحظ هذا السائل أمرا مهما، وهو أن يقول له ادعو لي من باب تذكيره بأن الدعاء للغير له فضل وسنة، ليس من باب أنه يطلب حاجة ويسأله لأجل الدعاء فقط له، وهذا من كمال التوحيد. قال بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي، لا يلحظ فقط مصلحة نفسه لأنه يستفيد من دعاء غيره له، وإنما يلحظ أنه ينفع هذا الداعي حيث أمره بتطبيق السنة وهي الدعاء للغير، وأيضا يلحظ بعد ذلك مصلحة نفسه. أما أن يلحظ ويسأل غيره الدعاء لأجل فقط مصلحة نفسه فهذا سؤال مرجوح وفيه ضعف في التوكل. يبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول رحمه الله، اكتب كلامه كلام نفيس، يقول ومن قال لغيره من الناس ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، ادعوا لي أو لنا. وقصده، انتبه إلى القصد، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضا بأمره. ويفعل ذلك المأمور به، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، أي كما أنك تدعوه إلى فعل خير من الخيرات أيضا تدعوه لدعاء الغير، لأن دعاء الغير أيضا خير. قال فهو مقتد بالنبي، مؤتم به، فهو مقتد بالنبي مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح، ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، أي ما لاحظ مصلحة الداعي نفسه، قال فهذا ليس، فهذا ليس من المقتدين بالرسول، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به، المؤتمين به في ذلك، بل هو من السؤال المرجوح، بل هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله أفضل من الرغبة إلى المخلوق، الذي تركه إلى الرغبة إلى الله أفضل من الرغبة إلى المخلوق. فهذا كما قال السعدي من أسرار التوحيد، لا يلحظه إلا الذين دخلوا في التوكل على الله عز وجل وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الأول في صفحة 193، الجزء الأول صفحة 193. فهذا الملحظ كما يقول السعدي لا يلحظه أو لا يوفق للتفقه فيه والعمل به إلا الكمل من العباد، فينبغي التنبه لهذا الأمر. ثم إنه مما يحسن التنبيه عليه في باب الرقية واستغلالها لعمل الدنيا أو للتكسب والتجارة، لا بأس أنك إن أعطيت أجرا على الرقية تأخذه، كما فعل الصحابة حين رقوا اللديغة سيد القوم. لكن كثيرا توسعوا في هذا الباب ففتحوا عيادات للقراءة وللرقية، هذا موجود عندكم؟ نعم. هذا أمر لم يفعله السلف الصالح وليس من هديهم، بل هؤلاء أكثرهم أصبحوا أغنياء بعد أن فعلوا هذا الفعل، فظهر أن غرضهم فقط التكسب، وإنما هدي السلف أنه إذا جاءه مريض قرأ عليه من غير أن يخصص مكانا معينا لذلك، ويفتح عيادة ويكون الماء المقري عليه بكذا سعر، وكلما يعني يضعون شروط، كلما ازدادت القراءة يعني أقرأ لك سورة الفاتحة هذه 10,000، سورة البقرة هذه 100,000. فبعضهم هذا موجود يقول تريد قراءة مركزة أو قراءة على الماشي؟ مركزة سعرها أكثر. وبعضهم يأتي إلى السيارة الكبيرة للماء التي تحمل الماء فيفتحها من أعلى ويقرأ على هذا الماء كجملة، والناس من الصنبور يفتحون ويغتسلون. وأذكر أنه اتصل أحد الجزائريين على شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فكان يجادله في قضية فتح العيادة، كان يقول له الشيخ ما فتحتها إلا للدنيا إلا للتكسب، لكن هم يسولون لأنفسهم أنهم يريدون الخير للناس، لكن الحقيقة هو التكسب. لو كان يريد الخير ما وضع هذه الأموال الطائلة وأهلك الفقراء المساكين، بل بعضهم يأتيه ويقول إذا ما أعطيتني فلوس ما أقرأ عليك. فإذا المقصد ماذا؟ هو الدنيا. وأذكر أن يتيما فقيرا ذهب مع يعني أمه أخذته إلى قارئ فقال أقرأ في اليوم 10 دنانير. هذا كم تعدل عندكم هنا؟ ممكن 300,000 في اليوم 10. فأعطته هذا 10 وهي مسكينة فقيرة، ولهذا المريض يتيم. فاليوم الآخر أيضا أعطته المبلغ وقرأ. اليوم الثالث جاءت وقالت والله ما عندي شيء، أنا امرأة يتيم أرملة وهذا يتيم ونحن فقراء وهو مريض، فرفض أن يقرأ وطرد هذا اليتيم. إذن المسألة مسألة تكسب. الشاهد أن هذا الجزائري يسأل الشيخ ربيع يقول أريد نفع الناس، أريد إبعادهم عن السحرة، هذه حجة أيضا باطلة، أبعدوا الناس عن السحرة وجعلوا الناس تتعلق قلوبهم بهذا القارئ. فهؤلاء المرضى من أن يخرج إن حصل بسبب هذا الشفاء تعلق قلبه بماذا؟ بهذا القارئ، يقول فلان شفاني. فكان يجادله فقال الشيخ والله لا يفتح عياده إلا دجال من الدجاجلة. فهؤلاء أكثرهم لغرض التكسب. فأنا أنصح من عنده هذا الأمر أن يتركه لله. كان هناك مريض يذهب يقرأ عليه في بيته ويقرأ عليه في محله، أما تخصيص مثل هذه الأمور فخير الهدي هدي السلف الصالح. ما فعلوا هذا؟ هل سمعنا أن إماما من أئمة الإسلام فتح دارا للقراءة أو للرقية؟ وهذا متوفر أو غير متوفر؟ بمقدورهم أو ليس بمقدورهم؟ والحاجة موجودة أو ليست بموجودة؟ نفس الأوضاع، مع هذا لم يفعلوا هذا الأمر. إذن ينبغي علينا الاقتداء وترك الابتداء. ثم بين رحمه الله النوع الثاني من أنواع الرقية وهي التي فيها الدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، فهذا كله من الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. تفهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد. المسائل فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم هذا شرحها بيّنها. الثانية تفسير الطولة. نعم وضحها. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم لما قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك من غير استثناء إلا ما ذكرنا تفصيله لورود الأدلة في ذلك. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم إذن هي مستثنى. الخامسة أن التميمة إن كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم والصواب هو عدم تعليقها. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. نعم وخصصها كما قلنا لكثرة وقوعه في الجاهلية. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى. هذا في قوله وكل إليه، كذلك قوله فإنه بريء أو براءة الرسول منه، هذا وعيد شديد. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا في قول سعيد أو في فعل سعيد بن جبير لما قطع التميمة من هذا الرجل، هذا قلنا أنه من باب الإنكار باليد، هذا راجع إلى القدرة وإلى المصلحة، يعني إذا كان سعيد مثل سعيد إمام عالم فالناس تقدره وتحترمه، فقطعه لهذه التميمة من هذا الرجل ليس فيه أي مفسدة. نعم وقطعها يكون لابد أن تقطع من جسده وأيضا من قلبه، لا يكفي أن تقطعها من يده وقلبه متعلق بهذه التميمة، لابد فيها من التوضيح وأن هذا أمر لا يجوز وأنه محرم. وفعل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لبيان أن هذا أمر محرم وأنه شرك. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، مراده المقصود بقوله كانوا يكرهون، فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة بمجردها قوله كانوا يكرهون نقول قد يقصد أن السلف الصالح كلهم كانوا يكرهون، لكن السلف وقع بينهم الخلاف في هذه المسألة، فقوله كانوا أي أصحاب ابن مسعود. نعم. باب الثاني. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. نعم قال رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قوله من تبرك أي طلب البركة، طلب البركة، وطلب البركة لا يثبت أو لا يجوز إلا مما ثبت كونه سببا للبركة، مثل قراءة القرآن فإنه بركة، سورة البقرة قال بركة وأخذها بركة وتركها حسرة. وأما التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما كالقبر والصنم والمشاهد والقباب فهذا كله ليس بمشروع، ذكر قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله أفرأيتم أي هل نفعت أم ضرت، هل رأيتم هذه الآلهة هل حصل منها نفع أو ضر؟ وهذا إنكار، هذه الصيغة صيغة إنكار، والإنكار هنا عليهم لكونهم كانوا يعبدونها من دون الله. ومن أنواع عبادتها طلبهم منها البركة، ومن أنواع عبادتها طلبهم منها البركة. وأما اللات فقيل إنها كانت صخرة معظمة عند أهل الطائف، اللات صخرة كانت تعظمها الطائف قبيلة ثقيف، وقيل اللات رجلا كان يلت السويق أي يصنع الطعام للحجاج، رجلا كان يلت السويق فلما مات عكفوا على قبره، فلما مات عكفوا على قبره. وهذا رواه البخاري عن ابن عباس، رواه البخاري عن ابن عباس. ولا منافاة بين القولين، ولا منافاة بين القولين، لأنهم عبدوا الصخرة وعبدوا القبر، لأنهم عبدوا الصخرة وعبدوا القبر. وأما العزى فهي شجرة كانت بين مكة والطائف، شجرة بين مكة والطائف، وكانت تعظمها من؟ قريش، كما قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. وأما منات فهو صنم عند قديد، وقديد يعني موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة، وهذه كانت للأوس والخزرج وخزاعة، كانت للأوس والخزرج وخزاعة. وخص هذه الثلاث بالذكر لشهرتها عند أهل الجاهلية، خص الثلاثة لشهرتها عند أهل الجاهلية، وإلا فإن المعبودات والأصنام كثيرة. فإنه لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة جعل يطعن الأصنام برمحه، وكانت كم عددها؟ 360 صنما. كان يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وإنما خص هذه الثلاث كما يقول ابن كثير في التفسير لشهرتها عندهم. ثم ذكر حديثا: وهذه الثلاث اللات والعزة أو اللات والعزة ورد في الحديث أن من علامات الساعة ساعة